هذه في البداية رسالة من السائل إبراهيم محمود التائب من السودان، له 3 أسئلة في رسالته. في سؤاله الأول يقول: لدينا أحد المصلين يسابق الإمام في صلاته، في ركوعه وسجوده وكل حركاته في الصلاة، فهل تعتبر صلاته صحيحة أم يجب عليه إعادتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، وبعد، فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ومعنى يؤتم بالإمام يتبع، فلا يسبق لا بتكبير ولا تحميد ولا بركوع ولا سجود ولا تسليم. إذا كبر كبر المأموم، وإذا ركع يركع المأموم بعد ركوعه ويرفع بعد رفعه. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر الذي يسابق الإمام، فجاء في حديث: أما يخشى الذي يسابق الإمام أن يقلب الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟ والله أعلم أن المراد بهذا التمثيل أن الحمار قليل التأدب وقليل الاستفادة، ولا يتأثر بالتوجيه إلا ببطء، وهذا الذي لا تقيد بإمامه ولا يضبط متابعته له في حركاته وسكناته وانتقالاته من أركان الصلاة من ركن إلى ركن، هذا يخشى عليه إن لم تمسخ صورته في الباطن صورة حمار ألا يقبل منه عمل. وقد بحث أهل العلم في حكم المسابقة، فإذا ركع الإنسان قبل الإمام ولم يعد يرفع رأسه من الركوع ليبتدئ الركوع مرة أخرى، فإن ركوعه هذا غير معتد به، لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به، والأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي الفساد. فإذا نهينا عن مسابقة الإمام فخالفنا، فمخالفتنا لمسابقة للتقيد بأمر النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم تجعل أعمالنا فاسدة، لأن من شرط صحة العمل أن يكون خالصا لوجه الله موافقا لسنة رسول الله، فلا بد من توفر هذين الشرطين في كل عمل من الأعمال القرب. فالذي يسابق الإمام ويتعمد سبقه لا صلاة له، لكن هل يعيد الصلوات التي مضت من جميع دهره الماضي أو لا؟ الجواب: أرجو أن تكون التوبة الجابة ما سبقها من سيئات، فيقضي الصلاة التي فاتت. إذا تذكر أو سمع هذا الجواب أن يقضي أقرب صلاة له، ولا يكلف الله جل وعلا نفسا إلا وسعها، وهو سبحانه وتعالى لا يكلفنا ما يعنتنا ويحرجنا. فمن كان دأبه طول عمره الماضي أنه يسابق الإمام يركع قبله ويرفع من السجود قبله ويهوي إلى السجود قبله، أرجو أن الله جل وعلا يعفو عنه إذا تاب إلى الله جل وعلا وأقلع عن هذه المسابقة وتخلى عن هذه الطريقة السيئة المخالفة لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبالجملة، فإن مسابقة الإمام محرمة، والمتعمد لمسابقة الإمام سابقه في الركوع والسجود متى علم أنه سبق الإمام، فإن كان سبق الإمام بركن من أركان الصلاة بطلت تلك الركعة التي فيها ذلك الركن إن كان قد فات تدارك الركن. وإن كان السبق للإمام ليس في ركن من أركان الصلاة وإنما في واجب، فإنه يأثم بهذه المسابقة، وبالله التوفيق. سؤاله الآخر يقول فيه: أتيت إلى المسجد للصلاة ووجدت الصف مكتملا ولا يتسع لي، فصليت خلف الإمام منفردا في صف لوحدي، فهل صلاتي صحيحة أم يجب علي إعادتها؟ الجواب يا أخ محمود أنه اختلف أهل العلم عن الصلاة أو في الصلاة خلف الصف، هل هي جائزة أو لا بد من المصافة؟ وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لكن إذا جاء الإنسان ووجد الصف العمامية مكتملا وليس في الصف الثاني أحد ولم يتسنى له أحد يصف معه، فهو بين أمرين: إما أن يفوته الركوع مع الإمام وقد يكون آخر ركوع في الصلاة وقد لا يأتي أحد، أو يدخل ويصلي مع الإمام ولو منفردا خلف الصف. فأصح أو الصحيح الذي يعتقده في هذه الحالة أن يصلي ولو خلف الإمام منفردا، لأن الله جل وعلا لا يكلفنا إلا ما نطيق. وأما الحديث الذي فيه أنه يجر رجلا من الصف الأمامي وجاء فيه فما أعظم أجر المجترر، فهو حديث غير صحيح. فإذا صلى خلف الإمام منفردا والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، فقد عمل ما يستطيع ولا يكلفه الله جل وعلا ما لا يستطيع، فصلاته إن شاء الله صحيحة إذا لم يكن في الصف الأمامي فرجة يمكن أن يصف فيها، وبالله التوفيق. بمعنى أنه لو جذب شخصا من الصف الذي أمامه يكون قد أخطأ في فعله ذلك؟ قصدي من هذا أن الحديث الوارد ليس بصحيح. نعم. لكن لو جر أحدا وتخلف معه فأرجو أن لا بأس به، ويرد علينا أن هذا الشخص المتخلف من الصف الأول إن جر مع هذا قبل أن يكبر فهو قد كان منفردا في أثناء هذا الانفصال، وإن كان الآتي إلى المسجد قد كبر قبل جره للشخص الذي أمامه، فقد كبر على هذا على قول من يرى ذلك تكبيرا غير معتد به. وفي كلا الحالين فيه إشكال، ولذا لا أرى ضرورة الاجترار، وإنما إذا لم يجد مكانا صلى خلف الصف، وهذه قدرته، والله سبحانه لا يؤاخذنا بما لا نقدر عليه. جزاكم الله خيرا. سؤاله الأخير يقول: في إحدى الصلوات الجهرية نسي الإمام آية من الفاتحة ولم يذكره أحد من المأمومين إلا بعد انقضاء الصلاة بزمن كبير، فهل نعيد الصلاة أم تعتبر صحيحة؟ الجواب أنه لا بد من قراءة فاتحة الكتاب، فإذا ترك من فاتحة الكتاب آية فإنه يتعين إعادة الركعة التي تركت منها تلك الآية، فإذا كان الوقت طويلا فأستحسن أن يعيدوا الصلاة بكاملها. ومن لم فإن كان المأمومون يقرؤون الفاتحة خلف الإمام فلا إعادة عليهم، وإنما الإعادة على الإمام وحده. وإن كان المأمومون لا يقرؤون الفاتحة خلف الإمام يعني في سكتاته أو في أثناء قراءته للسورة التالية للفاتحة، إن كانوا لا يقرؤون الفاتحة ويكتفون بقراءة الإمام على خلاف ما أراه الواجب، فإن عليهم أن يعيدوا الصلاة التي أخلوا بقراءة الفاتحة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وترك آية من فاتحة الكتاب كترك فاتحة الكتاب كلها. وبهذه المناسبة أذكر أن أو بين أن العلماء اختلفوا في قراءة الفاتحة خلف الإمام، فمن قائل يكتفى بقراءة الفاتحة وهو جمهرة من أهل العلم، ومن قائل يقول لا بد من قراءة الفاتحة. وإن كان القائلون بوجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة أخلوا عددا، فإن الدليل فيما يظهر معهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وبين أن أي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يعني ناقصة. ولما سمع الصحابة سمع منهم همسا في القراءة سألهم: لعلكم تقرؤون معي؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. وألف كثير من أهل العلم رسائل في القراءة خلف الإمام، منها رسالة للإمام البخاري القراءة خلف الإمام، ومنها رسالة للإمام البيهقي، فالشاهد أن قراءة الفاتحة على المأموم والإمام والمنفرد واجبة في كل ركعة من ركعات الصلاة، ولا يستثنى من ذلك إلا في حالة واحدة لورود النص بالسكوت عن الأمر بإعادة تلك الركعة، وهي فيما إذا جاء المأموم الشخص والجماعة قد ركعوا ركع بهم الإمام ولا يتمكن في هذه الحالة من قراءة الفاتحة، فإنه يجوز له في هذه الحالة أن يركع معهم ويعتد بتلك الركعة ولو لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، ويعتبر ما جاء في حديث أبي بكر حينما صلى أدرك الركعة والإمام راكع فركع معه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، على اختلاف في رواية الحديث. دلنا هذا الحديث على استثناء مثل هذه الواقعة من عموم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذه رسالة مقدمة من المستمع محمود زعل العبادي من الأردن، له عدة أسئلة. يقول: إنني عندما أغتسل تراودني الشكوك في أنني نسيت أن أغسل الجزء الفلاني من جسدي، فأعيد الغسل ثم تراودني الشكوك مرة أخرى وهكذا، وقد اغتسلت في أحد الأيام 5 مرات، فما رأيكم في هذا وبماذا تنصحوني؟ الجواب أن هذا نوع من الوسوسة في الوضوء، وأن للوضوء كما جاء في الحديث شيطانا اسمه خنزب، فالإنسان ينبغي له أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ومن سائر الشياطين، وأن يعتمد على الله جل وعلا ويتوكل عليه، وأن يهتم بالعزيمة، وأن لا يلتفت إلى أي تفكير أو هواجس تدعوه لأن يعيد النظر في غسله، لأن الإنسان كلما استسلم لمثل هذه الأفكار فإن الشيطان يتدرج معه من مرحلة إلى مرحلة حتى يشككه في كل عمل من أعماله، وبالتالي لا يستقيم له عمل صالح. فالذي ننصح هذا السائل أن يعزم على إذا انتهى من وضوئه واغتساله أن لا يلتفت لأي خاطرة تخطر، لا سيما وقد غمر جسده بالماء. وقد جاء في بعض الآثار أن السائل سأل أحد السلف، لا أتذكر اسم المسؤول الآن، وقال له: إني أغتمس في النهر ثم لا أرى أني قد طهرت، فقال له: أنت لا تطهرك بحار الدنيا. فالإنسان إذا استسلم للهواجس والخيالات والخطرات الشيطانية جرته إلى أن يتدرج من درك إلى درك حتى يشك في كل عمل من عمله ولا يهتدي. وأنا أعتقد أن الشخص لا تأتيه وساوس وشكوك في مجالات الكسب الدنيوي والأكل والشرب وأخذ المال، وإنما الوساوس تخطر له وتطرأ عليه فيما يتعلق بأعماله المتعلقة بدينه. فأسأل الله بأسمائه وصفاته أن يهدي هذا السائل وسائر المستمعين المتكلم والسامع أنه جواد كريم. سؤاله الآخر يقول: قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يقول: ألا تعني هذه الآية أن كل من نسي شيئا من الفرائض لا يجب عليه إعادته؟ وألا تعني أيضا أن كل من نسي غسل عضو من أعضاء الوضوء أو الغسل لا يجب عليه إعادته؟ الجواب: لا يا أخي، قد وسعت الدائرة وعرضت الفهم في مدلول الآية. ففرق بين المؤاخذة وهي ترتب الإثم، وبين استدراك ما فات من عمل. فالمؤاخذة هي أن الإنسان يؤثم فيترتب على فعله عقاب أخروي أو دنيوي، فهذا الذي رفعه الله جل وعلا عنا إذا نحن نسينا أو أخطأنا، أي عملنا عملا غير مقصود، ويبقى تصحيح العمل، فتصحيح العمل واجب. ولذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أناسا تلوح أعقابهم لم يبلغها الوضوء في أحد مغازيه، نادى بصوت عال: ويل للأعقاب من النار. وهذا حديث مخرج في الصحيحين وغيرهما. فدل ذلك على أن الإنسان إذا علم الخطأ في عبادة من عباداته وجب عليه التدارك، فهو لا يؤاخذ بالخطأ الذي جرى بدون قصد أو كان عن نسيان، وإنما يؤاخذ الإصرار على الخلل بعد علمه به. ولذلك جاء في الحديث فيما يتعلق بنسيان الصلاة أو النوم عنها: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لأنه نسي فلا إثم عليه فيما مضى، لكن عليه أن يصلي. وجاء الأمر بالعطف بالفاء التي تفيد الترتيب التعقيب، أي بمجرد أن يذكر عليها أن يبادر إلى الصلاة بالله التوفيق. سؤاله الآخر يقول: إذا جفت النجاسة العالقة بثوب الإنسان المسلم فهل يعني هذا أن الثوب قد طهر؟ وإذا كان الثوب لا يرى عليه أثر النجاسة بعد جفافه فما الحكم؟ الجواب أنه ليس الجفاف تطهيرا لللباس، وإنما تطهير النجاسة الغسل. فإذا كانت النجاسة رطبة كبول ونحوه فيغسل بالماء، فإذا كانت جافة أيضا فإنها إن كانت بجرم فإنها تزال ثم يغسل مكانها بالماء، وأما يبسها فلا يكون مطهرا. وإنما يعفى من نجاسة ما كان على الأرض إذا تعاورته الرياح وطرقت وذهب عين النجاسة ولونها وريحها، فالأرض بذلك تطهر بعد زوال لونها وريحها وعدم وجود شيء من آثارها. أما الملابس فإنها إذا وقع عليها نجاسة من بول ونحوه فإن يبسى ذلك المكان لا يطهره، بل لا بد من تطهيره بالماء. وبالله التوفيق.